بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين، اللهم آمين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من هذه المجالس المباركة، والتي نقرأ فيها تفسير الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد توقفنا بحول الله وطوله وقوته إلى بداية الكلام حول تفسير سورة النساء. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال الشيخ رحمه الله: افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه، والحث على عبادته، والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه أنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور. وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم به بالسؤال، فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني، لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي ألا يرد من سأله بالله، أو ألا يرد من سأله بالله. فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه، وكذلك الإخبار بأنه رقيب. وهكذا المعنى في قوله تساءلون به والأرحام. فجماعة من المفسرين ذهبوا إلى أن المقصود به الذي تساءلون به والأرحام، يعني تساءلون بالله وتساءلون بالأرحام. وكان الواحد منهم يقول لأخيه: أسألك بالله وبالرحم. وكان الواحد منهم يقول لأخيه: أسألك بالله وبالرحم. وفي بعض الآثار أن العرب لما في حديث ثمامة بن أثال لما منع عنهم الحنطة ومنع عنهم الميرة والمؤونة، ذهبت قريش وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسط لهم عند ثمامة بن أثال فيعطيهم ما كان يعطيهم من الحنطة، وقالوا: ناشدناك الله والرحم. ولعل هذا أن يكون من هذا الباب. وهذا يتقوى على قراءة الجر: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لأن الآية قرأت بالجر، فهذا يتقوى على هذه القراءة: تساءلون به والأرحام، يعني تساءلون بالله وبالرحم. كما قال أحدهم يقول لأخيه: أسألك بالله والرحم. وقيل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بوصلها، وهي من جملة الموصولات التي أمر الله سبحانه وتعالى بوصلها، ومدح عباده الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.

بعد خصوص، وللنساء نصيب عموما بعد خصوص، يعني الوالدان دول أقربون مخصوصين، والأقربون هذا أقرباء الأقرباء عموما، فيبقى ذكر الوالدان يبقى ذكر الوالدين خاص، وبعض الأقربين عام، لأن الوالدان داخلين في الأقربين. يبقى ده يقول لك ايه عليه عموم بعد خصوص، ممكن يجي خصوص بعد عموم. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، يبقى وملائكته وجبريل خصوص بعد عموم. هنا الوالدان والأقربون عموم بعد خصوص. قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فكأنه قيل هل ذلك النصيب راجع إلى العرف أو العادة، وأن يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا. فقال تعالى نصيبا مفروضا، أي قدره العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضا فهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والرجال ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله مما قل منه أو كثر، فتبارك الله أحسن الحاكمين. قال سبحانه وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب. فقال وإذا حضر القسمة، أي قسمة المواريث، أولو القربى أي الأقارب غير الوارثين، بقرينة قوله تعالى القسمة، لأن الوارثين من المقسوم عليهم، واليتامى والمساكين أي المستحقون من الفقراء، وارزقوهم منه أي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوفة إليه وقلوبهم متطلعة، فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم، يعني ادلهم بعض المال حتى لو لم يكونوا من أصحاب الفروض، أو حتى لو لم يكونوا من الذين ليس لهم نصيب محدد، لا يضركم هذا الإعطاء، وهذا الإعطاء نافعهم، فلا تبخلوا بمال الله الذي آتاكم. قال ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى من حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، أي حد قدامك طمعا في حاجة ادله منها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، يعني لما الخادم بتاعك يجيب لك الأكل اديله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها، ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علما منه بشدة تشوقه إلى ذلك، هذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك فليقول لهم قولا معروفا. لذلك إيه لما تكون في عزومة أو حاجة في عيل صغير موجود أو في حد فقير موجود، أنت عزم على هذا الطفل الصغير كوباية عصير، شوية حاجة ساقعة، قطعة فاكهة، لأن نفوس الصغار دائما ما تتشوف إلى مثل هذا، وهذا من الأسباب التي تؤلف بين قلوب الناس. قال فليقول لهم قولا معروفا يردونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. قال سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قيل إن هذا خطاب لمن يحضر، من حضره الموت وأجنف في وصيته، أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها. يعني واحد

ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنات الابن مع بنات الابن التي أنزل منها. وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين أنه يسقط من دونهن من بنات الابن، لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين وقد تم، فلو لم يسقط لازم من ذلك أن يفرض لهن الثلثين، وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد. واختصارا نقول: إذا ترك الرجل بنتا صلبية واحدة فإن لها النصف، وإذا ترك اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. وهذا الحكم بشرط ألا يوجد مع هذه البنت أو مع هاتين البنتين فأكثر من يعصبهن من الذكور. فإذا ترك أبناء ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الحكم يشمل البنت الصلبية وبنت الابن، يعني إذا عدمت البنت الصلبية ووجدت بنت ابن مفردة فلها النصف كذلك. طيب إذا وجدت عدد فأكثر من بنات الابن لهن الثلثين كذلك. يبقى هذه الحالة إما النصف وإما الثلثين للإثنتين فأكثر. خلاص. طيب إذا وجدت بنت صلبية ووجدت مع البنت الصلبية بنت ابن أقل منها، تأخذ البنت الصلبية النصف وتأخذ البنت الابن السدس تكملة للثلثين. وإذا لم تجد هذه البنت ووجدت الأخت الشقيقة فإن لها النصف كذلك، إن كانت واحدة فلها النصف. طيب إذا وجدت أختين فأكثر، إذا وجدت أختان فأكثر للأختين الثلثين. وهذه الأحكام طبعا بنأخذها بالتفصيل في بيان أحكام الميراث، وكل من هذه الحالات لها شروط في الحجب والنقصان وغير ذلك. قال: ودل قوله مما ترك أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك، حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته وحتى الديون التي في ذمته. قال: أحكام الأبوين في الميراث. ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: ولأبويه أي أبوه وأمه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أي ولد صلب أو ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا. فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد. ثم ذكر أحكام الأب في الميراث. قال: وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس. مع الفرع الوارث الذكر الأب له السدس فرضا، وإحنا عارفين أن الأب له في الميراث ثلاث أحوال: السدس فرضا مع الفرع الذكر مع الفرع الوارث الذكر، والسدس والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث المؤنث، ياخذ السدس والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث المؤنث، وياخذ الباقي تعصيبا بعد اصحاب الفروض اذا لم يكن هناك فرع وارث لا مذكر ولا مؤنث. فهذه أحوال الأب في الميراث، ثلاث أحوال سهلين: مع الفرع الوارث المذكر يأخذ السدس فرضا، مع الفرع الوارث المؤنث يأخذ السدس والباقي تعصيبا، مع عدم الفرع الوارث يأخذ الباقي تعصيبا بعد أصحاب الفروض. قال: وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس، يعني مع الفرع الوارث المذكر سواء الابن أو ابن الابن. فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبق بعد الفرض شيء كأبوين وابنتين لم يبق له تعصيب، وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، لأننا ألحقنا الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي والباقي للأب، لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب. وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيبا المال كله أو ما أبقت الفروض. ولكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين، فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب يأخذ الباقي. وهذه المسائل تسمى المسألة العمرية، وهذه المسألة العمرية لها صورتان: أن يكون في المسألة زوج وأم وأب، دي صورة. الصورة الثانية مكان الزوج زوجة وأم وأب. فإذا كان الزوج يأخذ النصف، يأخذ النصف. ثم إن الأم، احنا طبعا ما فيش عندنا فرع وارث، فربنا سبحانه وتعالى قال: فلأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك. قال: فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث. تمام؟ طيب، لو احنا أعطينا للزوج النص وأعطينا للأم في هذه الحالة الثلث، أصل المسألة هيبقى من ستة. الزوج هياخد ثلاثة، الزوج هياخد ثلاثة النص، والأم هتاخد اثنين لأن هو الثلث. فضل من الستة كام؟ فضل من الستة واحد، فضل من الستة واحد. لو قلنا الأب ياخد بقية المال، ففي هذه الحالة وجدنا ذكر وأنثى من نفس الدرجة اللي هم الأب والأم، وأخذت الأنثى أكثر من الذكر، وده ما ينفعش في الميراث. لذلك قال العلماء: ففي هذه الحالة تأخذ الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج. فالزوج ياخد ثلاثة، هيتفضل ثلاثة، تأخذ الأم تلت الثلاثة الباقيين، فتأخذ واحد من الستة، ويتبقى للرجل اللي هو للأب الثلثين. يبقى كده اتظبطت، والمرأة ما خدتش أكتر من الرجل. طيب لو كانت الزوجة موجودة، لو كانت الزوجة موجودة هيبقى لها الربع، هيبقى لها الربع. وأصل المسألة هيبقى من 12. لو ادينا للأم الثلث، يبقى الزوج الزوجة هتاخد الربع لعدم وجود الفرع الوارث، يبقى هتاخد 3 من 12 اللي هم الربع. وبعد كده الأم هتاخد تلت ال 12 4، يتفضل كام؟ يبقى 3 و 4 7، 3 و 4 7، اتفضل كام؟ اتفضل معانا من ال 12 بتوع المسألة 5. قالوا: نضرب المسألة على وتيرة واحدة، قالوا نضرب المسألة على وتيرة واحدة حتى لا يحدث فيها كلام. وهذه المسألة تسمى بالمسألة العمرية. يبقى اللي هي ايه؟ اللي هي ان الام بتأخذ ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين. يبقى اذا وجدت زوجة وام واب، الام تأخذ الثلث، ثلث الباقي بعد فرض الزوجة. واذا كان زوج فان الام تأخذ ثلث الباقي بعد فرض الزوج. وهذا مراد كلام الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: وقد دل على ذلك قوله: وورثه أبواه فلأمه الثلث، ثلث ما ورثه الأبوان. وهو في هاتين الصورتين إما سدس في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب. فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم وجود الأموال مع عدم الأولاد، حتى يقال إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا. وإحنا طبعا إحنا عارفين إن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى له اختيارات، وهو في باب المواريث له اختيارات تفرد بها رحمه الله تعالى، كما تفرد في آيات أخرى، كما تفرد بعدم النسخ في آيات والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فقال بعدم النسخ، وكما تفرد واختار أن الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال إنه ليس العزير وغير ذلك. هنا كذلك في أبواب المواريث له اختيارات رحمه الله تعالى. ولذلك نحن نقول في مثل هذه المسائل الفقهية أنت تتبع مذهبا معينا تضبط قواعده وتضبط أحكامه وأصوله وتقلد من رأيته مناسبا من أهل العلم. ولكن حتى إذا قرأت في كلام الشيخ ووجدت كلاما ليس هذا هو الكلام الذي درسته وليس هذا هو الكلام الذي قرر عليك، فأنت تعلم أن المذاهب يختلفون في مثل هذه الحالات. والشيخ كما تعلمون يتبع المذهب الحنبلي، وكذلك الشيخ رحمه الله تعالى له اختيارات في كتبه، فإذا علم الإنسان ذلك توسعت مداركه وعلم أن الأمر يعني ليس إيه مش أبيض يسود يا صح يا غلط، لا الأمر يكون فيه سعة لا سيما في المسائل الفقهية التي تقبل الاجتهاد. قال وهو في هاتين الصورتين إما ثلث في زوج وأم وأب وإما ربع في زوجة وأم وأب. فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد، حتى يقال إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء فيكون من رأس المال والباقي بين الأبوين، ولأن لو أعطينا الأم ثلث المال لازم زيادتها على الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس، وهذا لا نظير له. شفت الكلام الحلو؟ وهذا لا نظير له، إن احنا ما نلاقيش اثنين من نفس الدرجة وفي الميراث يحصل اللي بيحصل ده. فإن المعهود مساواتها للأبي أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم، إنما هذا التفاوت لا يوجد. قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد، لكن قد يقال ليس ظاهر قوله فإن كان له إخوة شاملا لغير الوارثين، وهذا اختيار الشيخ رحمه الله بدليل عدم تناولها للمحجوب بالوصف، فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون، وده اختيار الشيخ. والجمهور على أن الوارثين وعدم الوارثين ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، وجود عدد اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، كما هو معلوم. ومذهب الشيخ رحمه الله أن الذي يحجبها حجب النقصان هم الإخوة الوارثون فقط. قال ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال، وهو معدوم والله أعلم، ولكن يشترط كونهم اثنين فأكثر. ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع، وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد للجمع، ويصدق ذلك باثنين. وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان، كما في قوله تعالى عن داود وسليمان وكنا لحكمهم شاهدين. وقال في الإخوة للأم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع، فعلى هذا لو خلف أما وأبا وإخوة كان للأم السدس والباقي للأب، فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم، إلا على الاحتمال الآخر فإن للأم الثلث والباقي للأب. ثم قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. تمام. قال: أي هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله وللآدميين، اللي هو إيه؟ اللي هو بعد مؤن التكفين وتغسيله وإخراجه، ونخصم الديون اللي عليه ونسدد الديون ونوجب الوصية في الثلث، فما زاد على الثلث نستأذن فيه الورثة، ثم بعد ذلك نوزع هذه الأصناف وهذه التقسيمات كما هو معلوم. قال: أي هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله. على الميت لله زي إيه؟ زي الزكاة، زي الزكاة مثلا، أو مثلا إطعام في رمضان كان على الصيام، أفطر مثلا لعذر، عندنا مثلا في المذهب الشافعي إذا أفطر لعذر ثم بعد ذلك صح واستطاع أن يقضي هذه الأيام ومع ذلك لم يقضي، فمنهم من قال قد يصوم عنه ورثته، أو يطعمون عن كل يوم مد، يطعمون مسكينا عن كل يوم قدر مد، خلاص، فهذا المال يؤخذ، أو كان عليه زكاة مال وهذه وهذا المال لم يخرج زكاته، فقبل ما نوزع التركة نخرج حق الله سبحانه وتعالى في المال، فيبقى ده اسمه حق الله أو للآدميين زي الديون والحقوق وغير ذلك. قال: وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، ولكن إذا كانت ثلث فأقل نجيزها، وإذا كانت أكثر من الثلث نعمل إيه؟ نجوز الثلث ونستأذن الورثة فيما زاد على الثلث، فإن زادوها وإلا فلا. وطبعا احنا بنتكلم برضو ان السرادقات والمآتم التي تقام وصوان العزاء والكلام ده كله، كل هذا لا يجوز إلا إذا وافق الورثة على ذلك، الورثة كلهم، لأن خلاص هذا المال بعد وفاة صاحبه لم يكن لصاحبه وإنما هو لصاحب المال. وإذا كان هناك ورثة صغار أو سفهاء فإن ولي المال لا يجوز أن يأخذ من هذا المال ويصرف على هذا السرادق وعلى هذا العزاء وينفق هذه الأموال إلا إذا أجاز الورثة ذلك. لماذا؟ لأن هذا يكون من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه لم يعد حق للمتوفى خلاص، إنما هذا هو حق الورثة، وهذا من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها، لأن بعض الناس لما الميت بيموت هم عاملين حفلة وعاملين صوان وجايبين شيخ وجايبين فراشة وليلة وسهرة طويلة ومصاريف وقد تصل إلى مئات الألوف. طب ما هم مئات الألوف دي ما هو ده حق الورثة، الكلام ده ما يزعلش حد، ده الآن ده هذا حلال وهذا حلال وحرام، الوقت الفلوس المصروفة دي حق الورثة، فلا ينبغي أن يصرف المال هكذا إلا إذا أجازه الورثة، وهذا ليس من العقوق في شيء. أنت تعمل له صدقة جارية، تعمل له عمل صالح، تعمل له سبيل ماء إلى غير ذلك في هذه الحدود، ولكن ينبغي مراجعة أصحاب المال أولا، لأنه بمجرد أن مات هذا الرجل وانتقل إلى جوار ربه انتقل المال من ملكيته إلى ملكية الورثة، فهذا من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها وأن تعلم، والله أعلم. قال: وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة التي يستحقها الورثة، وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقا على الورثة، ما يضيعوا الفلوس، وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون من رأس المال. وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل،

وتسمى بالمشرقة والمشركة وتسمى بالمشتركة. كل هذه أسماء لهذه المسألة اللي هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. طيب الإخوة الأم، احنا قلنا الإخوة الأم اللي هم فرض في الكتاب العزيز، هم هنا ياخدوا ايه؟ هنا ياخدوا الإخوة الأم الثلث، العدد من إخوات الأم يرث الثلث. طب الزوج ما فيش فرع وارث ياخد النص، والأم في عدد من الإخوة والأخوات يبقى هتاخد الثلث، والإخوة لأم لهم فرض يبقى الثلث. يبقى أنا عندي نص، عندي نص وعندي ثلث وعندي ثلث، يبقى أصل المسألة من ستة. الزوج له ثلاثة، الزوج له ثلاثة النص، والأم لها السدس واحد، يبقى كده أربعة. والإخوة لأم لهم الثلث اتنين، يبقى كده الستة خلصوا ومعادش حاجة للإخوة الأشقاء، ومعادش حاجة للإخوة الأشقاء. ففي هذه الحالة لا يرث الإخوة الأشقاء. لماذا؟ لأن الإخوة الأم هم اللي لهم نصيب محدد في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قضي للإخوة لأم ولم يرث الإخوة الأشقاء، ولم يرث الإخوة الأشقاء، ذهب الإخوة الأشقاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب، وقال، ولذلك بقى تسمى الحميرية وتسمى المنبرية وتسمى اليمية وتسمى الحجرية بسبب الكلام اللي الإخوة الأشقاء قالوا. قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، في رواية إنهم قالوا هب أن أبانا حمارا، فلذلك سميت بالحمارية. وفي رواية قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا في يم، يعني الآن أبونا مش موجود، ألسنا إخوة لأم؟ يعني هم الآن الإخوة لأم أخذوا الثلث، الثلث فرض، والإخوة الأشقاء ما خدوش حاجة خالص. فالإخوة الأشقاء قالوا اعتبر يا أمير المؤمنين إن أبونا ده أصلا مش موجود، اعتبر إن أبونا مش موجود، ألسنا مشتركين في الأم؟ يبقى إزاي الإخوة لأم هم اللي ياخدوا لوحدهم وإحنا أقل حاجة نسويهم؟ فلذلك حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرة التي بعد ذلك بالقضاء للإخوة الأشقاء أن يرثوا مع الإخوة لأم. خلاص، يبقى المرة الأولانية لم يحكم لهم، وحكم للإخوة لأم فقط. فلما جاء الإخوة الأشقاء وقالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حجرا في يم، قضى لهم بعد ذلك في المرة التي بعد ذلك. والإخوة الأشقاء الأولانيين في الحالة الأولى طبعا ما خدوش لأن الحكم كان قد نفذ. قال ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسمى بالحمارية، ويتسمى كما قلنا بالحجرية واليمية وغير ذلك، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة الأشقاء. للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود عدد من الإخوة، وللإخوة للأم الثلث نصيبهم المفروض، ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم. ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك. وطبعا ده مذهب الشيخ رحمه الله تعالى، وإن كان كما قلت لكم في هذه المسائل يرجع إلى المذهب الذي يتبعه كل طالب. قالوا أما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف. وخلي بالك أن الأب بعدم وجود الشقيقة، فلو الأخت الشقيقة موجودة تحجب الأخت الأب،

مع أم وأب. قلنا إن الأم في هذه الحالة تأخذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين. ولو وجد مكان الأب بجد فإن الأم تأخذ ثلث المال كله. يبقى هناك بعض الحالات يخالف الجد فيها الأب، ويعني هذه كذلك كما نقول دائما يرجع فيها إلى أحكام المواريث وأحكام المذاهب التي يتبناها كل واحد منهم. قال: العول وأحكامه. وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، يحجب بعضهم بعضا أو لا. والحجب كما احنا زي ما احنا عارفين حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان يعني وجود فرد من الأقرباء الميت يحجب واحد تاني، زي وجود الأب يحجب الإخوة لأنه هو أقرب، فإذا وجد أخ إخوة ووجد أب فإن الأب يحجبهم، يحجبهم حجب حرمان، يحجبهم حجب حرمان. وممكن يبقى الحجب حجب نقصان، زي وجود الفرع الوارث يجعل الزوج يأخذ الربع مكان النصف، يبقى ده حجب وحجب ايه؟ حجب نقصان. ووجود عدد او اكثر من الاخوة، وجود عدد اثنين او اكثر من الاخوة ينزل الام من الثلث الى السدس، ويبقى ده اسمه حجب ايه؟ اسمه حجب نقصان. يبقى حجب حرمان وحجب نقصان. قال: اما ان يحجب بعضهم بعضا او لا، فان حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وان لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، اما الا تستغرق الفروض التركه او تستغرقها من غير زياده ولا نقص او تزيد الفروض على التركه. شفت الكلام ده؟ وان لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، اما الا تستغرق الفروض التركه، اما الا تستغرق الفروض التركه. زي ايه؟ زي وجود مثلا زوجة وأم، زوجة وأم بس، هم دولت بس اللي موجودين. الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم اثنين وأكثر من الإخوة. يبقى وزعنا الفروض اهو والتركة لسه فيها موجود، يبقى ده اسمه ده يأتي في أحكام الرد. يبقى ايه؟ يبقى هنا لم تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص. زي إيه؟ زي مثلا زي زوجة، تمام؟ زي زوجة و زي زوج، زي زوج وأم وعدد من إخوة الأم، زي زوج وأم وعدد من إخوة الأم. الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود عدد من الإخوة، والإخوة الأم لهم الثلث. يبقى أصل المسألة من ستة، الزوج أخذ ثلاثة والأم أخذت واحد، يبقى كده أربعة. والأخوات لأم أخذوا اثنين، يبقى كده أصحاب الفروض استوفوا التركة من غير زيادة ولا نقص. أو تزيد الفروض على التركة، أو تزيد الفروض على إيه؟ على التركة. والمسألة في هذه الحالة تعول. طيب زي إيه؟ زي لو قلنا وجود زوج، وجود زوج ووجود مثلا بنت صلبية، ووجود بنت صلبية ووجود بنت ابن، ووجود مثلا أم، يبقى زوج وبنت صلبية وبنت ابن وأم. الزوج هياخد الربع لوجود البنت الصلبية، تمام؟ والأم هتاخد السدس لوجود الفرع الوارث، يبقى كده معانا ربع وسدس. والبنت الصلبية هتاخد النصف لأنها واحدة منفردة، وبنت الابن هتاخد السدس تكملة للثلثين مع بنت الابن. يبقى أصل المسألة من كام؟ أصل المسألة من 12. أصل المسألة من 12، تمام؟ الزوج للربع يعني أخذ 3 من 12، أخذ 3 من 12، والأم أخذت السدس يعني أخذت 2 من 12، يبقى كده 5. والبنت الصلبية أخذت النصف 6، 6 و5 11، 6 و5 11. والبنت الصلبية أخذت السدس تكملة للثلثين مع البنت الصلبية يعني 2 مع 11 بقوا 13. وإحنا كان أصل المسألة معنا من كام؟ كان أصل المسألة معنا من 12، يبقى كان أصلا من 12 وعالت ل 11. يبقى أصحاب الفروض حصل فيهم إيه؟ أصحاب الفروض زادت أنصباؤهم عن التركة اللي موجودة، هنقوم بقى ننقص من كل واحد على حسب نصيبه في الميراث. يبقى احنا معانا تكون بالتساوي لو اللي جاي على قد اللي رايح، وكده تمام قوي. لو حصل نقصان يبقى هيحصل رد، لو حصل زيادة هيحصل عون. قال، فهمنا كده الكلام اللي هو بيقوله؟ قال: وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما ألا يستغرق تستغرق الفروض التركة، أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقصان، أو تزيد الفروض على التركة. ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهي إذا ما زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين: إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له، ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجح بغير مرجح. يعني من نديش واحد ونجي للتاني وننقص منه، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر. فتعينت الحالة الثانية، وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول. فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه، وده طبعا ده برضو بنرجع له في أحكام الموارث. قال: بيان أحكام الرد على أصحاب الفرائض، اللي هو بقى إيه؟ اللي هو لو نقصد. وبعكس هذا الطريق بعينها يعلم الرد، فإن هذه الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس لها مستحق من عاصب قريب ولا بعيد. طبعا لو في حد يرث بالعصبة هياخذ الباقي تعصيبا وخلاص، إنما لو ما فيش معانا عاصب هترجع الباقي على أصحاب الفروض مرة ثانية. قال: فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاؤه لغيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل، معارض لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. قال: حكم الرد على الزوجين في الميراث. قال: ولما كان الزوجان ليس من القرابة لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر عند القائلين بعدم الرد عليهم. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول. قال: حكم ذوي الأرحام في الميراث. قال: وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا، وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب، وبين كون ماله يرجع إلى أقرابه إلى أقربائه المدلين بالورث المجمع عليهم، تعين الثاني. ويدل على ذلك قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والمقصود بذوي الأرحام هنا هم الأقرباء اللي هم ما لهمش نصيب في الميراث، اللي هم ليس لهم نصيب في الميراث. قال: فصرفوه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام. وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، فإن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط، والله أعلم. قال: بيان من هم عصبة الميت وحكمهم في الميراث. قال: وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى أخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. وطبعا هنا يا جماعة فلأولى رجل ذكر، لماذا؟ لأنه قد يعني قد يوجد في المسألة ذكر وأنثى من نفس الدرجة ولا نورث إلا الذكر، فيبقى حقوق المرأة وفين التساوي بين الرجل والمرأة، هذا حكم الله وهذا شرع الله، احنا ماذا نفعل؟ نحن ليس أمامنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. وهناك بعض الكلام لا يصلح معه إلا هذا، هذا أمر الله وهذا شرع الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى آيات الميراث قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار. زي لو وجد مثلا مات ميت، هلك هالك، مات ميت وترك مثلا زوجة وأبناء أخ وبنات أخ، مثلا ترك زوجة وأبناء أخ وبنات أخ، الزوجة هتاخد الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وما بقي فلأولى رجل ذكر. أول واحد ذكر هيقابلنا مين؟ هو ابن الأخ اللي الميت يبقى عمه، في هذه الحالة هذا الذكر سيرث واخته البنت مش هترث، يبقى البنت مش هترث في عمها. ليه؟ لأن أخوها بس هو اللي هيورث. طيب يا عم أنت كده بتظلم البنات، والله ما ظلمت حد، هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي فرض ذلك وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. يبقى قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل الذكر. يبقى هنا ابن الأخ هيرث في عمه واخته اللي معاه لن ترث في عمه. قال: وقال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. قال: فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء لم يستحق العاصب شيئا، وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم. قال: جهات العصبة، فإن جهات العصوبة خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، وثم الإخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا بمنزلة واحدة فالأقوى وهو الشقيق، فإن تساووا من كل وجه اشتركوا والله أعلم. وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات، فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن فإنه يعطى للأخوات. وهذه القاعدة التي يجعلها الفرضيون يقولون فيها: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. هذه القاعدة تفيدك في مسائل كثيرة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. قال: فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ والعمي ومن هو أبعد منهم، والله أعلم. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.